رب الوجود علت إليك وجوهنا نرجو رضاك تضرعا وأنينا رب الوجود علت إليك وجوهنا نرجو أدرك عبادك أنت أرحم وراحم جاءوا إليك بليلهم داعين.